بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الرابعة، متى يشتركن في الميراث، ومتى يسقط بعضهن بعضا، ومتى يسقط بعضهن بعضا وفاقا وخلافا، وهل تسقط أم الأب وأم الجد بهما؟ هذه المسألة الرابعة في ميراث الجدات. يقول: متى يشتركن في الميراث، ومتى يسقط بعضهن بعضا وفاقا وخلافا، يعني سيذكر الوفاق الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وما اختلفوا فيه. هذه المسألة، نعم اقرأ هذه المسألة. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن للجدات إذا اجتمعنا أربع حالات. إذا اجتمعت الجدات فلهن أربع حالات. الجدات من ثلاث جهات المتفق التي في مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، جدات من قبل الأم، وجدات من قبل الأب، وجدات من قبل أبي الأب الجد، وما فوق ذلك محل خلاف. فثلاث جهات تكون الجدات: جدات من قبل الأم، وجدات من قبل الأب، وجدات من قبل أبي الأب. يتصور اجتماعهن، ويتصور اجتماع فريقين، ويتصور اجتماع عدد من الجدات من جهة واحدة، يعني من جهة الأم تكون أم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم وهكذا. كيف يرثنا إذا تشعبت وتعددت؟ كيف يورثنا؟ يقول: يتأتى عليهن أربع حالات في الاجتماع والانفراد. أربع حالات، ما هذه الأربع؟ الحالة الأولى، الأولى كونهن في درجة واحدة ومن جهة واحدة، ومثاله أم أم أب وأم أبي أب. كونهن في درجة واحدة يعني متساويات، أم أم أب وأم أبي أب متساويات، كلهن في الدرجة الثالثة. كونهن في درجة واحدة ومن جهة واحدة، لأنه عد الجهات جهتين، جهة الأمومة وجهة الأبوة فقط، ويصلح أن تكون جهة الأبوة جهتين كذلك، جهة الأب وجهة الجد. كونهن في درجة واحدة يعني متساويات في البعد والقرب، ومن جهة واحدة يعني يدلين بالأب، إما أم الأب وأم أبي الأب، كلهن يدلين بالأب. ومثاله في درجة واحدة ومن جهة واحدة، نعم. ومثاله أم أم أب وأم أبي أب. أم أبي أب ثلاثة متساويات، لكن واحدة أم أم الأب، واحدة أم أبي الأب، يعني بالنسبة للأب أم أمه وأم أبيه، كلهن يدلين بالأب. أم أم الأب وأم أبي الأب، يعني أم أم الأب وأم أبي الأب، صلهن بالأب. قل: أم الأب وأم أم أم الأم أم الأب وأم أبي الأب، يعني جدات الأب من جهة أبيه وأمه. هؤلاء متساويات في الدرجة، لأنهن كلهن في الدرجة الثالثة، ويدلين من جهة واحدة وهي جهة الأب. نعم، هذه حالة. نعم. الثانية كونهن في درجة واحدة ومن جهتين. كونهن في درجة واحدة يعني متساويات في الدرجة في القرب والبعد، ومن جهتين، واحدة من جهة الأب وواحدة من جهة الأم، كل واحدة من قبيلة. نعم. ومثاله أم أم وأم أب. مثاله أم أم وأم أب، أم الأم وأم الأب، يعني بالنسبة للميت جدته من قبل أمه وجدته من قبل أبيه، أم أبيه وأم أمه. هذه الحالة الثانية، تساوينا في الدرجة واختلفنا في الجهة، واحدة من جهة الأم وواحدة من جهة الأب. نعم. الثالثة، كون بعضهن أقرب من بعض وفي جهة واحدة. ومثاله أم أم وأم أم أم. كونهن في جهة واحدة، يعني من جهة الأم جهة واحدة، لكن واحدة أم للأخرى، كلهن جدات، واحدة أم للأخرى. هذه الحالة الثالثة، كونهن من جهة واحدة لكن واحدة منهن أقرب. من جهة واحدة لكن واحدة منهن أقرب، أم الأم وأم أم الأم، يعني أمها جدة أم لجدة الأخرى، كلهن من جهة الأم لكن القرب يختلف. هذه الحال الثالثة. نعم. الرابعة، كون بعضهن أقرب من بعض ومن جهتين، وتحت ذلك صورتان. الأولى، كون بعضهن أقرب من بعض، أم الأم أقرب من أم الأب، أو أم الأب أقرب من أم الأم، وتحت هذا صورتان. صورة القربة أم الأم، صورة أخرى القربة أم الأب. مثلا أم أم أم أم وأم أبي أب، أو أم أم أب، هذه ثلاث وهذه اثنتين، القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب. اعكس، اجعل القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم. صورة الثانية، أم أم أم ثلاث، أم أب اثنتان، أم أم أم أم أب، أم أب أم الأب المباشر، وتلك ليست أم الأم وإنما هي أم أم الأم. هذه الحالة الرابعة هي التي فيها الخلاف، وهي تحتها صورتان، إحداهما الحالة إحداهما أقرب من الأخرى، إحداهما إحدى الجدات أقرب من الأخرى من جهتين، لكن جهة أقرب من جهة، فلا يخلو تكون القربة من جهة الأم والبعد من جهة الأب، أو القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم. من يرث من هذه الجدات؟ لأن عرفنا الحالات أربع، حالات أربع. الحال الأولى، يكون في درجة واحدة وجهة واحدة، في درجة واحدة وفي من جهتين، في درجة واحدة وبعضهن أقرب من بعض، في جهة في جهتين وبعضها أقرب من بعض، وهذه التي فيها التفصيل. نعم. من يرث منهن؟ من يرث ومن لا يرث منهن في هذه الحالات، في هذه الحالات الأربع، هذا تفصيل للحالات الأربع المتقدمة. نعم. أولا، يرثن جميعا بالاتفاق إذا استوينا في الدرجة، بحيث لا تكون إحداهن أعلى من الأخرى، سواء اتحدت الجهة أو اختلفت، كما في الحالة الأولى والثانية. في الحال الأولى، إذا كنا من جهة واحدة وتساوين. الحال الثانية، في درجة واحدة ومن جهتين، هذه يرثن جميع، لأنهن سواء كنا من جهة واحدة أو من جهتين متساويات، لا فضل لإحداهن على الأخرى، من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، أو من جهة واحدة كلهن من جهة الأب. مثلا أم الأب وأم أم أم الأب وأم أبي الأب متساويات ومن جهة واحدة، يرثن جميع، لأن المهم التساوي وكونهن في جهة واحدة أو جهتين، المهم أن يتساوين. نعم. ثانيا، وتسقط القربة البعدة بالاتفاق. هذه الحالة الثالثة، الحالة الثالثة، أم أم وأم أم أم في جهة واحدة لكن واحدة أم للأخرى، فترث البنت ولا ترث الأم، لأن البنت أقرب، مثل وراثة الابن وابن الابن. مثلا أن يكون في جهة واحدة لكن إحداهن أقرب من الأخرى، فترث القربة دون البعد. هذه الحالة الثالثة، انتهينا من الحال الأولى والثانية، حكمهما سواء. الحال الثالثة تختلف عن الحال الأولى والثانية، لكن لا خلاف في ذلك، أنها ترث القربة دون البعد. والتفصيل في الحالة الرابعة، انتبه له. نعم. ثانيا وتسقط القربى البعدى بالاتفاق إذا اتحدت الجهة أو اختلفت، والقربى من جهة الأم كما في الحالة الثالثة والصورة الأولى من الحالة الرابعة. القربى تسقط البعدى بالاتفاق إذا كنا من جهة واحدة، لكن قد تكون قربى وبعدى من جهتين، هذه في محل التفصيل. نعم. ثالثا وإذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كما في الصورة الثانية من الحالة الرابعة، فقد اختلفت المذاهب الأربعة في إسقاط القربى للبعدى. هذه محل الخلاف، إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فهل تسقط القربى البعدى؟ هذا محل خلاف. إذا كانت العكس فلا خلاف، إذا كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب فترث القربى من جهة الأم دون البعدى من جهة الأب، لكن إذا كان في العكس فمحل خلاف، هل تسقط القربى البعدى أو يشتركان؟ نعم. فعند الحنابلة والحنفية وأحد القولين للشافعية أن القربى من جهة الأب تسقط البعدى من جهة الأم، ووجه ذلك أن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث لأقربهن. الميراث لكل واحدة منهن القربى بصرف النظر جاءت من جهة الأب أو جاءت من جهة الأم، القربى تسقط البعدى. نعم. وعند المالكية وهو القول الصحيح في مذهب الشافعية ورواية ثانية في مذهب الحنابلة أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم بل تشتركان في السدس، ووجهه أن التي من قبل الأم وإن كانت أبعد فهي أقوى لكون الأم أصلا في إرث الجدات، فعدل قرب التي من فعدل قرب التي من قبل الأب فعدل قرب التي من جهة التي من قبل الأب قوة التي من جهة الأم فاشتركا. نعم. فعدل قرب التي من قبل الأب قوة التي من جهة الأم فاشتركا. يعني عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأحمد ورواية للشافعي أن القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت القربى، لأنها جدتان إذا تساوين اشتركنا، وإذا قربت إحداهن وبعدت الأخرى أخذت السدس القربى وسقطت البعدى. عند مالك يقول لا، إذا كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب فأنا معكم، ما هم محل خلاف، لكن إذا كان العكس القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فلا يشتركان. كيف يشتركان يرحمك الله؟ قال نعم، الأم البعدة من جهة الأم معها القوة لأنها هي الأصل، الجدة ما أدلت من جهة الأم، أم الأم وأمهاتها، والقربة من جهة الأب معها القرب، فتعادلت القوة والقرب فسوينا بينهما. وهذا قال به كثير، قل جهة الأم معها قوة وجهة الأب إذا كانت أقرب معها القرب، فلا تسقط القرب البعدى من جهة الأم لأن عندها القوة. قال به مالك ورواية عن أحمد وهو المعتمد والمذهب عند الشافعية، وقال به جمع. خلاصة ذلك إذا تساوينا من جهة واحدة اشتركنا، إذا تساوينا من جهتين اشتركنا، إذا كانت إحداهما قربى والأخرى بعدى فإن كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب أخذت السدس القربى من جهة الأم. بقي صورة من الحال الرابعة، إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم فهذا محل الخلاف، منهم من قال تسقط القربى البعدى أيا كان، ومنهم من فصل فقال لا ما تسقطها لأن البعدى من جهة الأم معها القوة والقربى من جهة الأب معها القرب، فالقرب مع القوة يتساويان فيشتركان في السدس. اقسم ها هلك هالك عن أم وأم أب وعم أم وأم أب، هل هما من جهتين أو من جهة واحدة؟ من جهتين، تساوينا وهن من جهتين. المسألة من كم؟ من ستة، للجدتين السدس بينهما وللعم الباقي. اقسم. هلك هالك عن أم أب وأم أبي أب، تساوينا في القرب والبعد، واحدة أدلت بالأب وواحدة أدلت بالجد، وبالدرجة متساويات. وبن أخ من ستة، للجدتين السدس بينهما بالسوية والباقي لابن الأخ. هلك هالك عن أم وأم أم أم أم أم وأم أم أم، درجتين وثلاث. وعم من ستة، للجدتين السدس، أحسنت، للجدة الأولى أم الأم السدس وليس لأمها شيء، يمكن ترث هي وأمها، والباقي للأخ والعم. هلك هالك عن أم وأم أم أب أم أم وأم أم أب، اثنتين وثلاث. المسألة من ستة، للجدتين السدس، لا، لأم الأم السدس، وتسقط البعد بلا خلاف، والباقي لأولى رجل ذكر. هلك هالك عن أم أربع، أم وأم أبي أب، لمن جهة الأم أربع ولمن جهة الأب ثلاث درجات على مذهب الحنابلة. المسألة من ستة، لأم أبي الأب السدس، وتسقط الأخرى لأن هذه أقرب بدرجة. وعلى مذهب مالك يشتركان، لأن نعدل هذه معها قوة وهذه معها قرب، فتتعادل القوة مع القرب. هلك هالك عن أم وأم أم أب وأم أبي أب، ثلاث كلهن متساوية من حيث القرب. المسألة من ستة، لهن السدس بينهن بالسوية، والباقي لأولى رجل ذكر. فعرفنا من هذا أنهن إذا تساوينا اشتركنا، سواء كنا من جهة أو من جهتين أو أكثر يشتركنا. وإذا صارت إحداهن أقرب وهن من جهة، فهذا لا إشكال فيه، ترث القربة دون البعد. وإذا تساوينا من جهتين اشتركنا، إذا اختلفنا في القرب والبعد وهن من جهتين، فإن كانت القربة من جهة الأم أخذت السدس وحدها بلا خلاف، وإن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم فمحل خلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.